قال قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وهذا وعيد لهؤلاء العميان في هذه الحياة الدنيا عن الحق الذين لا رغبة لهم في الأخذ به والعمل به. والله سبحانه وتعالى ذكر أهل السعادة وأنهم سعداء ويأخذون كتبهم بأيمانهم كما في الآية السالفة: فمن أوتي كتابه بيمينه. ولم يذكر تصريحاً أهل الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم، ولكن أشار إليهم وهم العميان، وقد صرح بهم سبحانه وتعالى في الحاقة والانشقاق. وأما هنا فإنه أشار بما يدل على أنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم فوصفهم بالعمى، وهذا الأعمى هو الذي يأخذ كتابه بشماله كما في الحاقة والانشقاق. ومن أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا، أما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، أو كما في الحاقة. وأما الآية الأخرى التي بالانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فالحاصل ما ذكرهم تصريحا هنا، وإنما أشار إليهم، ذكر أهل الأيمان تصريحاً يأخذون الكتب، وهنا أشار إلى العميان. ولا شك أن هذا العمل الذي في الحياة الدنيا يأخذ كتابه يوم القيامة بشماله. ومن كان في هذه أعمى، هؤلاء الأشقياء، وعادة القرآن التي جرت يذكر السعداء ثم يذكر الأشقياء، أو يقدم الأشقياء ثم يذكر السعداء. وهكذا أيضاً في مسألة الوعد والوعيد، يقدم هذا ويؤخر هذا، ويقدم الآخر ويؤخر الآخر. هذه عادة القرآن الجارية، ذكر السعداء وما هم عليه من السعادة، وذكر الأشقياء ومن كان في هذه أعمى. والمقصود بالعمى هنا باتفاق أهل التفسير أي العمى عن الحق، عمل بصيرة لا عمل بصر. فهو في الآخرة أعمى، اختلفوا في العمل الآخر، فهو في الآخرة أعمى، هل هو عمل بصر أيضا كما هو العمل الأول المتفق عليه؟ فمن ومن كان في هذه أعمى هذا متفق عليه أنه أعمل بصيرة بالنسبة للدنيا، وما هو الحال في الدنيا؟ من كان فيها أعمى البصيرة بعيد عن الحق، بعيد عن القرآن، بعيد عن السنة، بعيد عن دين الله سبحانه وتعالى، الجزاء من جنس العمل، فهو في الآخرة أعمى، سيكون حاله في الآخرة أعمى. هل المقصود بالعمى الثاني هو عمى البصر؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا المقصود بالآية عمى البصر، فهل المقصود هذا أم المقصود عمى البصيرة أيضا؟ تلف أهل التفسير في العمى الثاني، فقيل عمى القلب فهو في الآخرة أعمى أيضا عمى القلب، وقيل عمى البصر، والله أعلم. فليس ببعيدا يكون هذا وهذا، فإنهم يحشرون في أول الأمر وبصرهم حديد، ثم بعد ذلك يساقون إلى الجنة عميان، يساقون إلى النار عميان البصر، فلهم حشران كما تقدم معنا من كلام ابن القيم رحمه الله في المفتاح. الحشر الأول فإنهم يحشرون على قوة بصر، بصر حديد، ينظرون من بعيد. والحشر الثاني عند أن يساقوا إلى النار، فإنهم عميان يساقون، يدخلون النار عميان، ما في بصر بعد ذلك، أعمى. ويدل عليه: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. ولا شك أن قوله قد كنت بصيرة ليس المقصود به بصر القلب، ليس المقصود البصيرة التي هي بصر القلب وبصيرة القلب أبدا، فإنه ما عنده بصيرة في الحياة الدنيا البتة، حتى نقول أنه أثبتت له هنا التي كانت في الحياة الدنيا وقد كنت بصيرة، ما هو بصير في الدنيا البتة، وإنما المقصود بصير ببصري أنني أنظر وأرى، فلماذا حشرت هنا أعمى ما معي بصر؟ فلا شك أنه يحشر أعمى، هذا لا شك منه أنه لا يرى، لكن هذا في الأول أو عند السياق إلى النار، عند سوقه إلى النار يحشر أعمى بعد ذلك ويكون أعمى في النار. هذا الذي تقدم معناه وذكر خلاف أهل العلم أن له حشرين، حشر من القبر إلى الموقف ويحشر بصيرا، وحشر من الموقف إلى النار ويحشر أعمى فيه، يحشر فيه أعمى لا بصر له، فيقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي بصير في الدنيا أرى، ولماذا حشرت هنا يا رب أعمى؟ أجابه الله سبحانه أنه بسبب عدم البصيرة في الدنيا حشرت أعمى البصر. قال كذلك. فالحاصل مختلف في الثاني أعمى، ما المقصود به؟ هل هو عمى البصر أم عمى القلب؟ أما الأول متفق على العمى أن المقصود به عمى البصيرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فعندما نسأله سؤالا نحويا، تقدم معكم في قطر الندى وفي غيره من كتب النحو التي تتعلق بالكلام على اسم التفضيل أن اسم التفضيل لا يساغ من الألوان ولا من العيوب، وهنا عندنا أعمى وأعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وأعمى على أفعل، وأفعل اسم تفضيل، فما الجواب؟ ومن كان في هذه أعمى، القاعدة في اسم التفضيل أنه لا يصاغ من الألوان ولا يصاغ من العيوب، لا يقال أعرج اسم تفضيل صيغة من العيب، والعرج عيب كما هو معلوم، ولا تقول فلان أعمى من فلان ولا فلان أعرج من فلان، لأن هذه عيوب. واسم التفضيل القاعدة فيها أنه لا يصاغ من العيب، فلا يقال فلان أعرج من فلان ولا فلان أعمى من فلان. كيف هذه الآية الآن؟ عند من؟ والألوان أيضا لا يقال ما أحمره، أو يقال فلان أحمر من فلان، فلان أسود من فلان، فلان أبيض من فلان، ما يقال هذا عندهم. ما الجواب؟ ها؟ لا ما فيش تقدير. ها؟ لا، جواب آخر غير هذا. عند من؟ أعمى اسم تفضيل لا يصاغ من العيوب، هذه الصيغة صيغة اسم التفضيل، والعمى عيب، وهكذا العرج عيب، وعندهم لا يقال فلان أعرج من فلان ولا فلان أعمى من فلان، ولا يقال في الألوان أيضا فلان أسود من فلان ولا أبيض من فلان. عند من؟ كيف؟ صفة مشبهة. نعم، والصفة المشبهة من أوزان هذا، لكن الصحيح من أقوالهم أنه صاغ وهو نادر، وقد سمع ذلك وأثبت هذا الكوفيون أنه لا مانع أن يصاغ من العيب لكنه قليل فيه، قليل جدا. أما هنا فهي صفة مشبهة، ومن كان في هذه أعمى فهذا صفة مشبهة وليس اسم تفضيل، لكن لا مانع أن يراد به العمى الحقيقي الذي هو عمى البصر ما فيه مانع. فهنا نجيب بوجهين، أنه ليس المقصود به العمى الحقيقي، عمى معنوي، عمى بصيرة، هذا لا إشكال في وصف لشيء آخر، لكن إذا أريد به عمى البصر هذا عيب فلا يصاغ منه اسم التفضيل. فهنا إما أن نقول صفة مشبهة أو اسم تفضيل، لأنه ليس من العيب الذي هو المعلوم عمى البصر، وإنما المقصود به عمى معنوي، وإذا قصد به عمى معنوي لا مانع من ذلك. فهذا هو الجواب والله أعلم. وأضل سبيلا أي بعيد عن الحق، بعيد عن الهدى، بعيد عن الخير، فيعميه الله سبحانه وتعالى في الآخرة فلا يبصر شيئا، فهو أعمى في الآخرة وأضل سبيلا. وهكذا في الحياة الدنيا هذا حاله، أعمى في الحياة الدنيا وأضل سبيلا، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وهم أضل سبيل من الحيوانات. وهذا كله بسبب البعد عن الحق، الذي هو بعيد من الحق فهذا أضل من الحيوان. اليهود والنصارى والرافضة بعيدون عن الحق، وهكذا البوذية والاشتراكية والعلمانية، كل هؤلاء أضل سبيلا من الحيوان. ثم ذكر مكر أولئك به عليه الصلاة والسلام، وأنهم يسعون جدا في زحزحته عما هو عليه من الخير، أو في إبعاده عما هو عليه من الخير، أو في ركونه شيئا يسيرا إليهم، وإن لم يبتعد كليا حتى ولو شيء يسير، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، شيئا يسيرا. فهم ساعون في إبعاد أهل الحق عن الحق، والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى، هو الذي يثبت أمام هؤلاء الذين لهم أساليب مختلفة، فيأتون كل واحد بأسلوب يناسبه. الذي هو صاحب دنيا أتوا إليه من جهات الدنيا، والذي هو صاحب عنجهية وهنجمة وجاهات أتوا له من جهة قيادات عسكرية وغير ذلك، يعرفون أنه يحب الرتب ويحب هذا، قالوا أنت القائد الفلاني واللواء الفلاني والركن الفلاني. وهكذا أيضا يأتون كل واحد بما يناسبه من الأساليب، درسهم إبليس وأعانهم على هذا المكر. فهؤلاء حتى رسول الله المثبت الذي ثبته الله سبحانه وتعالى يحاولون فيه وبأساليب مختلفة، ومن هذه الأساليب ابعد هؤلاء المساكين، تريد أن نؤمن بك ابعد فلانا وفلانا وفلانا المسعود وابن أم مكتوم وفلان وفلان، نحن ما نستطيع نجتمع معهم يا محمد، نحن رؤساء قريش وصناديد قريش ووجهاء قريش، تريد تجمعنا بالضعفاء صهيب ومن معه وبلال، ابعدهم يا محمد قليل وأبشر نؤمن لك. هذا أسلوب ماكر. فالله سبحانه وتعالى ثبت نبيه وحذره من الركون إليهم، فإنه فتنة عليه الركون إليهم، وإجابة أيضا مطالبهم، سواء كان هذه الاقتراحات في الأشخاص أو الاقتراحات الأخرى التي يقترحونها، نريد آية كذا نريد آية كذا، لا تجيبهم أبدا، فهذه فتنة عليك، لا تجيبهم بشيء، هذه الأمور إلينا. فالله سبحانه وتعالى حذر نبيه، والتحذير له تحذير لأمته، أنهم لا يركنوا للذين ظلموا، لا تركنوا للذين ظلموا فتمسكوا بالنار. فالركون إلى الذين ظلموا خسارة، والركون إلى الذين ظلموا من أعظم أسباب مسيس النار للراكن. فقال الله محذرا له ولأمته: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك يا محمد، هؤلاء يسعون في فتنتك وفي إبعادك عن هذا الخير الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليك، وعن هذا الوحي الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به، فلا تطاوعهم ولا تجبهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. فرسول الله كان حريصا على أولئك من العرب، على أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، قد آمن بعد ذلك وأكرمه بقول: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، وهو يعرف أنه رجل صاحب جاه، فاستعمل معه هذه السياسة الشرعية: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، فيفرح الشخص بمثل هذا الأسلوب معه، وتبقى له المنزلة وأنه من ذوي الجهات وأنه كذا. فأكرم الله بهذا، أكرمه رسول الله بهذا الكلام حتى يشتد إيمانه ويقوى إيمانه. فهذا أسلوب في الدعوة، لا تنزع الجهات عن الناس، خلها على ما هو عليه، إن كان لا ضرر فيها على دينه ولا ضرر فيها على الناس، بقي له جاهة على ما هو عليه، كما قال رسول الله بمثل هذا الأسلوب الجميل: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، يبقى له جاهة، وايش ضرك من بقاء مكانته وسيادته في قبيلته، فلا شيء في ذلك ولا ضرر عليك. فأبو سفيان كان حريصا عليه رسول الله أنه يؤمن، وهكذا غيره، أعمه أبو طالب كان حريصا عليه، وجميع قريش كان حريصا عليهم أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويأخذوا هذا الدين الذي هو شرف لهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه ذلك في الآية المشار إليها: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وهكذا: لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تهلك نفسك أبدا يا محمد. وهكذا قول: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية: ولا تكن من الجاهلين، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا ما هو إليك محمد، أنت حريص على هذا نعم، لكن هدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فهذا من هذا الباب: وإن كادوا ليفتنونك، فهم يرون حرصة عليهم وعلى استقامتهم، فربما يأتون بتلك المطالب وتلك الاقتراحات، والله يحذره من إجابة أولئك المشركين على حساب الدين. هذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى. فعندما نسأله سؤالا نحويا: وإن كادوا، ما هي إن هذه؟ وإن كادوا ليفتنونك، ما هي إن؟ مخففة من الثقيلة، وإن كادوا ليفتنونك. كيف عرفت أنها مخففة؟ نعم أحسنت، لدخولها على الفعل الناسخ ووجود اللام في الخبر، وهذه قاعدة المخففة من الثقيلة أنها تختص بالدخول على الأفعال الناسخة، أو نقول في غالب أحوالها إذا خففت ودخلت على جملة فعلية فإن الفعل الذي بعده يكون من الأفعال الناسخة، كان وأخواتها، ظن وأخواتها إلى آخره، فهي تختص بالدخول في هذه الأحالة على الأفعال الناسخة كما هو هنا، أو يكون هذا هو الأغلب، وقد تدخل على غير الناسخة. شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، شلت يمينك إن قتلت لمسلما، شلت وليس شلت، خطأ شلت، إن قتلت لمسلما دخلت على غير ناسخ قتلت، فهذا قليل فيها إن وجد. إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي، هذا أيضا من هذا الباب غير ناسخ لكنه قليل. والمقصود بهذه الآية أي أنهم قاربوا يا محمد أن يفتنوك وأن يبعدوك عن الذي أوحينا إليك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فثبات الله هو الذي عصمك الله به من الركون إلى هؤلاء المجرمين، وإلا هم يحاولون فيك أنك تفتري علينا غير الذي أوحينا إليك. وإذا افترى شخص على الله غير الذي أوحى إليه فلا شك أن هذا ضلال بعيد وهلاك مبين، وأعظم سبب الهلاك الافتراء على الله سبحانه وتعالى. وإذن بعد ذلك إذا افتريت علينا يا محمد وطاوعتهم وآتيتهم ما يريدون، وإذن لاتخذوك خليلا. هذا الذي يريدون وهذا الذي يسعون فيه أنك تميل إليهم، وبعدها أنت أنت، وتلك المدايح التي يمدحونك بها، وأنك أعلم الناس وأنك أفقه الناس لو اتبعت أهواءهم لوالوك، وهكذا أيضا رفعوك وصافوك، ذهب ذاك الذي في قلوبهم منك، صارت الصفاء والود والمحبة لك، لأنك آتيتهم ما يريدون وآتيتهم ما يريدون، فيتخذونك خليلا، والخلة أعظم من المحبة، لكن بهذا القيد أنك تترك الذي نحن آتيناك من الخير، تترك الوحي وتترك السنة وتترك الاستقامة، وأبشر بثناء أولئك الفجرة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. وانظر إلى كاتب الوحي ذاك الذي كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد وتنصر، كيف رفعوه؟ وهذا كان يكتب لمحمد، وهذا كان يفعل، وهذا كان يفعل من تلك المدايح وتلك الثناءات، لأنه رجع إليهم، وكان قبل ذلك لا شيء عندهم لما كان مع رسول الله. وهكذا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما أسلم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، قالوا هذا سيدنا وابن سيدنا، هذا من خيارنا، قال ما رأيكم لو أسلم؟ فخرج عبد الله وأنه قد أسلم، فقالوا هذا شرنا وابن شرنا، ما هو طيب هذا، مباشرة في نفس المجلس صار شرا بعد أن كان خيرا رضي الله تعالى عنه. هذا صنيع أهل الأهواء مع الطيبين، فإنهم ما داموا على الخير فهم أعداؤهم، فإذا مالوا إليهم فهم أسيادهم وهم أعلمهم وهم أورعهم وهم خير الناس وخير البرية، على انحراف والعياذ بالله ظاهر، لكن هذا هو الفقيه، هذا الذي يفهم، هذا عنده رفق، هذا طيب، هذا كذا، لأنهم يرون ميول إليهم، ميول إليهم، فإذا بهم يكيلون عليه بتلك المدايح، وإذا رأوه بعيدا منه هذا عنده غلو، هذا عنده كذا، وهذا عنده كذا، ما يفرحون به ولهم حوله، ويرون بينهم وبين سد منيع. فعلى هذا لا يركن الشخص، فإن الركون هو الميل، شيء يسير الركون، كيف بالميل الكلي والعياذ بالله؟ فالله نهى نبيه عن الركون اليسير القليل، فكيف الذي يركن إليهم كثيرا؟ فهذا لا شك أنه قد أذهب خيرا من دينه وأذهب كثيرا من صلاحه. فأهل الأهواء هذا أسلوبهم مع الصالحين، لا ييأسون من الشخص حتى يقع في شباكهم، وإذا وقع في شباكهم داروا به أياما، محاضرات هنا ومحاضرة هنا ومحاضرة هنا، واتخذوه خليلا حتى يمص الإسكريم كما يقال الذي على العود، وبعدها يرمون بالعود، كما قال بعض مشايخنا وشيخه، قال أهل الأهواء إنما أنت حالهم حالك أو حالهم معك كعود الإسكريم، يأخذون الذي فوقه وبعدها يرمون بالعود، وهذا والله هذا مثال في محله، أنك مع هم معك مثل على هذا الحال، يأخذون الحلوة التي فيك، وإذا رأوك أنه قد يبستاء ولا خير فيك صار ولا نفع من جهتك يأتيهم، ما سألوا عنك ولا بالوا به. وانظر إلى أبي الحسن كيف ترك أصحابه وصار لا يسأل عنهم، صار كل واحد مسكين بعد حاله، وبعضهم رجع إلى الخير وبعضهم لا زال حيران لا يدري ماذا يصنع، صار عوام مسلمين بعد أن كانوا طلاب علم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى، اختلفوا في هذه الإشارة، فقال قوم هي راجعة إلى النعم التي عددها الله تعالى في هذه الآيات من قوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك. ومن كان في هذه، أي النعم التي أنعمنا بها عليه، من كان أعمى فيها فهو في الآخرة لا شك من باب أولى أعمى عن النعم. لكن هذه الأشياء التي يراها الآن ويشاهدها في الحياة الدنيا التي أنعم الله بها من قوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك، إلى آخر ذلك من النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على خلقه، من كان في هذه النعم الموجودة المحسوسة المشاهدة أعمى، فلا شك أنه عن نعم الآخرة من باب أولى أعمى قطعا، أعمى قطعا، لا يبالي بها ولا يحس لها حسابا، لأنه عمي عن شيء محسوس عنده، يراه بعينه وعمي عنه. نسأل الله العافية. وهكذا أيضا من كان أعمى في هذه الحياة الدنيا عن الخير، في هذه أي في الدنيا عن الخير وعن الدين، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيله. هذه كلها أقوال ذكرها أهل التفسير. قال: اختلفوا في هذه، الإشارة في هذه أعمى، الإشارة على أي شيء يعود، فقال قوم هي راجعة إلى النعم التي عددها الله تعالى في هذه الآيات من قوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك، إلى قوله تفضيلا. يقول: من كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى، قد عاين أعمى، فهو في أمر الآخرة التي لم يعاين ولم يرى أعمى وأضل سبيلا. كلام جميل، الذي أعمى عن النعم في هذه الحياة الدنيا فهو أعمى عن نعم الآخرة وأضل سبيلا، أبعد سبيلا وطريقا. ولم يرى أعمى وأضل سبيلا، يروى هذا عن ابن مسعود. وقال الآخرون هي راجعة إلى الدنيا، من كان في هذه أي الدنيا. وقال الآخرون هي راجعة إلى الدنيا، يقول من كان في هذه أعمى القلب عن رؤية قدرة الله وآياته ورؤية الحق فهو في الآخرة أعمى. وهذا أيضا معنى جميل، أي أشد عمى وأضل سبيلا، أي أخطأ طريقا. وقيل من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. ما أجمل هذا التفسير، ثلاثة أقوال في قوله ومن كان في هذه أعمى إلى هنا، يعني إلى حيث قرأنا. فمن يعيدها هذه الأقوال الحفظ؟ ومن كان في هذه أعمى، الإشارة إلى أي شيء يعود؟ قيل عن النعم التي ذكرها الله من قوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك. في هذه أي في الدنيا أعمى عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن الآيات وعن الحق ورؤية الحق، فهو في الآخرة أشد عمى. والأخير: من كان في هذه أي في الدنيا عن الاعتبار فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار، ما بأي شيء يعتذر، لا يأتي باعتذار مقبول. وقال الحسن: من كان في هذه ضالاً كافراً فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لأنه في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته. كلها أقوال جميلة. هذا قول الحسن: من كان ضالاً كافراً فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أي ما له توبة بعد أن يموت، فليست له توبة تقبل، لأنه أعرض عن التوبة في الحياة الدنيا التي هي مكان القبول، لأنه في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته. وأمال بعض القراء هذين الحرفين، أي أعمى وأعمى، وأمال بعض القراء هذين الحرفين وفتحهما بعضهم. وكان أبو عمرو، من هو أبو عمرو؟ هذا ابن العلاء النحوي السني، وصف بأنه سني مع ثلاثة من هم من أهل البصرة وغيرهم من أهل الأهواء، أهل البصرة من أهل العربية كلهم أهل الأهواء إلا أربعة. نعم، خليل بن أحمد، وأيضا في واحد يونس بن حبيب، أحسنت، هؤلاء أهل سنة، الخليل الفراهيدي ويونس بن حبيب والأصمعي، وهذا أبو عمرو، كلهم أهل سنة أو كلهم أهل أهواء إلا هؤلاء الأربعة فقط من أهل العربية. وانظر إلى أهل العربية إلى شيء نحون، أهل البصرة من أهل العربية كلهم أهل أهواء إلا أربعة. وكان أبو عمرو يكسر الأول ويفتح الثاني، فهو في الآخرة أشد عما لقوله وأضل سبيلا، قوله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ماذا تفيد هذه الصيغة وإن كادوا؟ هل فتنوه أو ما فتنوه؟ على القاعدة في كاد، نعم أحسنت، إنما هي مجرد مقاربة، فكاد إذا كان ما بعدها مثبتا فهو منفي خبرها، وإذا كان مثبتا فهو إيش؟ وإذا كان منفيا فهو مثبت. فإذا قال الشخص كاد زيد يسقط، كاد زيد يسقط معناه أنه ما سقط، وإذا قال ما كاد زيد يسقط، ما كاد زيد يسقط ما معناه؟ معناه أنه سقط. فإذا كان الخبر مثبتا أو إذا كانت مثبتة فهي تفيد النفي، وإذا كانت منفية فهي تفيد الإثبات. وقد ألغز بعضهم ببعض الأبيات النحوية هذا العصر، ما هي لفظة جرت في لسان جرهد وثمودي إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي. هذا اللغز يبين هذه القاعدة في كادة، أنها إذا كانت مثبتة فهي منفية، ما بعدها منفي خبرها منفي، وإذا كانت منفية فخبرها مثبت. كاد زيد يسقط ما سقط، ما كاد زيد يسقط معناه أنه قد سقط، لكن ما كاد، ما قارب السقوط لكن وقع في السقوط، وقبل ذلك ما قارب السقوط. هذه قاعدة في كاد في الإثبات وفي النفي. فمن يعيدها وإن كادوا ليفتنوك، هنا تذكر إذا كانت مثبتة فخبرها منفي، وإن كانت منفية فخبرها مثبت. كاد زيد يسقط وما كاد زيد يسقط، فما هو المثبت هنا؟ كاد زيد يسقط وما كاد زيد يسقط، كاد زيد يسقط معناه أنه ما سقط، وما كاد زيد يسقط معناه أنه سقط لكن كان ما قارب السقوط قبل ذلك. وهنا كذلك وإن كادوا ليفتنوك معناه ما فتنوك، لأن الله عصمك، وإلا قاربوا فتنتك يا محمد، لكن لولا عصمة الله لحصل هذا الذي يريدوه. فعلى هذا ما فتنوا محمد عليه الصلاة والسلام ولا قاربوه أصلا، هذا هو، حاولوا ورسول الله معصوم، مع أنهم يسعون في هذا جاهدين، لكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معصوم، عصمه الله فخيب ظنونهم. أما أنا وأنت فلسنا بمعصومين، فيجب علينا لزاما أن نبتعد عن أهل الأهواء، وأن لا نجالس أهل الأهواء، ولا ندنو منهم ولا نقاربهم، لأننا لسنا معصومين، وربما شبهة تخطف القلب وتهلك بعدها، وهذه من أدلة التحذير عن مجالسة أهل الأهواء. قال اختلفوا في سبب نزولها، جاء الوقت يا أخواني، جاء الوقت، زدنا على وقتنا المعلوم، الله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.